إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا بعث محمدا بالهدى ودين الحق وجعله خاتم أنبيائه ورسله، علمه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، ووصفه بأن خلقه خلق كامل، فهو كامل الأخلاق والصفات صلى الله عليه وسلم. تقرأ قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو على خلق، وهذا الخلق خلق عظيم، ونهيك بشيء عظمه الله ورفع قدره. وهو صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأخلاقه عظيمة وشمائله كثيرة صلى الله عليه وسلم. خلقه القرآن، يرضى للقرآن ويسخط لسخطه، لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. كان أصدق الخلق لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، ليس بالسب فاحش ولا اللعان، ولا يجزي السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. ما سأله سائل إلا رده بمسألته أو بقول ميسور من القول، ليس بالفض ولا بالغليظ، لا يقطع حديث متحدث حتى يخرج عن الحق فيقطعه بقياب نهي أو قيام. إن أخلاقه الجمة كثيرة، كثيرة جدا. عندما يتأمل المسلم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة للدعاة، قدوة للدعاة والمصلحين، منهجه في دعوته المنهج الحق الذي ينبغي أن يتحلى به كل داع إلى الله وكل ساع في طريق الخير. فمن أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجل، هو رحمة للخليقة كلها. لقد بعثه الله زمن كانت الملل والنحل في صراع مرير، من ظفر بعدوه قضى عليه، فجاء برحمه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعه العادله، فعاش تحت ظل عداله الاسلام المؤمن الذي امن به وصدقه، فله السعاده في الدنيا والاخره، ومن خالفه عاش تحت ظل عداله الاسلام محترم الدم والمال والعرض. ايها المسلم، هو صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة في فعل الخير، في فعل الخير والإحسان للناس أجمع، على اختلاف الأجناس واختلاف الألوان واختلاف الأعمار، مسلمهم وغير مسلمهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان رسول الله سهلا، أي سهل الأخلاق، جم الفضائل صلى الله عليه وسلم. يقول أنس خادمه رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر عائشة رضي الله عنهما أن أعرابيا أتاه فقال: يا محمد، تقبلون صبيانكم ونحن لا نقبل صبياننا؟ قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته بالصغار، تأتي ابنته أمامة بنت العاص بن ربيع، فإذا جاءت حملها وهو يصلي، إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. ورحمته صلى الله عليه وسلم شملت حتى خصومه وأعداءه من المشركين، شملت خصومه وأعداءه من المشركين. فمن ذلك من رحمته وعفوه على من نصبوا العداء له، وما موقفه يوم فتح مكة، وسماحته وكرمه، إلا مثلا أعلى، فلقد قال قولا ما يصل إليه أحد من البشر بعده. فكان موقفه من محاربيه ومن لم يضعوا أسلحتهم في حربه، أنه يوم فتح مكة لما فتحها وكان الأمر بيد الله ثم بيده، خاطبهم قائلا: ما ترون أني فاعل بكم اليوم؟ وفيهم من قاتله ومن قاتله ونازحه، فقالوا بأجمعهم: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. جاءوا الأنصار يوم حصار ثقيف، فقالوا: ادعوا الله على أهل ثقيف. قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. فأعادوا عليه ثانيا، فقال: اللهم اهد ثقيفا. وأعادوا ثالثا، فقال: اللهم اهد ثقيفا. فأسلموا، فكانوا من أحسن إسلام، وفيهم الأئمة والقادة والمصلحون. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم في رحمته بالخلق رحمة عظيمة، فإنه يرحم الخلق ويسعى في إنقاذهم من عذاب الله. فمن رحمته أنه كان يغشى مجالس أعدائه ويأتيهم في أنديتهم وأماكنهم ليدعوهم إلى الله وليرحمهم فينقذهم مما هم به من الضلال. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس في المسجد إذ أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى معشر اليهود. قال: فأتيناهم فوقف عليهم وقال: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، وانصرف عنهم. ويهودي كان يخدمه فمرض فعاد فقال له أسلم فأسلم. وفي بعض الألفاظ أنه التفت إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فقال لأصحابه خذوا قوموا إلى أخيكم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن رحمته صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على الإنسان بل تجاوزت حتى الحيوان. قال عبد الله بن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يقضي حاجته، فإذا نحن بمحمرة فقدها فرخان فأخذنا فرخيها فجعلت تعرش على وهي في عشها، فأتى النبي فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. قال فرددناه عليها. ورأى قملة ورأى قرية نمل قد احرقت فقال من فعل ذا؟ قال نحن. قال إنه لا يعذب بالنار إلا ربها، إنه لا يعذب بالنار إلا ربها. بل أعظم من ذلك، حتى الجماد، حتى الجماد رحمه صلى الله عليه وسلم. أخبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن المدينة كذراعاتها، يأتي القوم ويأتي الرجل وربما لم يسمعوا ما تقول. فقال ما تعملون؟ فأشاروا إليه بمنبر فدعا غلاما لامرأة من أصل الجارة وأمره أن يأخذ من طرف الغابة فوضع له مرقاتين أو ثلاث كان يخطب عليها ويجلس إذا حدث الناس. أيها المسلم، إن من خلق محمد صلى الله عليه وسلم التواضع الجمل، فكان خير الناس في تواضعه، خير الناس في تواضعه مع عباد الله رغم علو مكانته ورفعة شأنه صلى الله عليه وسلم. كان إذا انتهى إلى المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وإذا جلس معه أصحابه أعطى كل واحد حقه حتى لا يظن ظان أن فلانا أكرم أقدم منه أو أكرم منه، بل يعطي كل الجلساء حقهم فلا يظن أحدا أنه قدم عليه أحد أو فضل عليه أحد. وإذا جلس إليه مجالس أصغى له فلا يقوم حتى يقوم مجالسه أو يعجله أمر فيستأذنه. وتخبر عائشة رضي الله عنها عن حاله مع أهله وكيف يكون مع أهله، فتقول رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كأحدكم في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه، وكان كأحدكم في منزله. وقالت مرة أيضا إنه بشر من جنسكم يبلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان يعود الأنصار في بيوتهم فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود ضعفاء المسلمين فيعود مريضهم ويتبع جنازة الميت ويواسيهم ويرمد الجراح. وكانت أمة سوداء تقوم مسجده صلى الله عليه وسلم وتنظف المسجد، فماتت بالليل وكأنهم تقالوا شأنها فلم يخبروا النبي بموتها ففقدها فسأل عنها فقالوا ماتت بالأمس. قال ألا أعلمتموني؟ ألا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم، فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. إن من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أخلاقه الحلم، فكان أعظم الناس حلما على الجاهل والمن ولا علم عنده، حلم عظيم جعل أعداءه يوالونه ويحبونه وتكون محبته في قلوبهم العظيمة. كيف بأصحابه ومحبيه. يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجرانية غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجذبه جذبا شديدا حتى رأيت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها جذب تلك الحاشية، فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فانتبت إليه وضحك وأمر له بعطاء، وقال أيضا جابر رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء أعرابي فقال: أحرجك يا محمد أن تعطيني حقي، يتقاضى دين، أحرجك يا محمد أعطني حقي. فقال الصحابة: ويحك، من تخاطب؟ قال: أريد حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم مع صاحب الحق على من عنده الحق؟ ثم أرسل إلى امرأة من الصحابيات خولة بنت أوس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا، فإن جاءنا تمر أعطيناك وأوفيناك. فقالت: بأبي أنت وأمي عندي تمر. فاقترض التمر وأوفى الأعرابي وأطعمه. فقال الأعرابي له: أوفيت أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، إنها لا تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه بلا تحتها. ومن خلقه صلى الله عليه وعلمه أنه بات يوما تحت ظل شجرة معلقا سيفه بها، فجاء رجل من الأعراب فاخترط سيفه ثم رفعه وقال: من يمنعك يا محمد مني؟ أتخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، والله لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك. وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم الصبر في دعوته والثبات على أمره وعدم الضجر والاستعجال، بل هو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. قالت له عائشة رضي الله عنهما: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ ذلك اليوم الذي قتل فيه 70 من أصحابه، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقيت من قومك ما لقيت، وأشدها يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فانطلقت في وجهي مهموما لا أدري شيء، فما أنا إلا بسحابة تظلني، فإذا جبريل يسلم ويقول: قد سمع الله قول قومك لك، وماذا أجابوك بذلك هذا ملك الجبال يستأذن عليه. فسلم عليه وقال: إن شئت أطبقنا عليه الأخشبين، أي أخشى مكة. قال: لا، أنتظر، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هكذا كان صبره صلى الله عليه وسلم، فأقر الله عينه وخرج من أصلابهم الدعاة والقادة والعلماء. وأتاه الصحابة ويقول خباب الأرض: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد لبردا له بظلال الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: يا قوم اصبروا، فلقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر حفرة ثم يوضع السيف على رأسه فيقسطه نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ما يرده عن ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى الحرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم من أخلاقه رفقه بالجاهل وتعليمه للجاهل ومراعاة جهله وقصور علمه حتى يبلغه الحق ويوصل المعلومة إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوسا في المسجد بحد رسول الله، معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرابي يبول في طائبة المسجد، فزجره الصحابة فقال: دعوه لا تزلموا عليه بوله. فلما قضى بوله دعا وقال: إن المساجد لم تبلغ بهذا القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. وفي بعض الألفاظ أن الأعرابي قال: اللهم ادخلني الجنة ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. قال: لقد تحجرت واسعا يا أخا العرب. وقال معاوية بن حكم: كنت أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وراء رسول الله، فعطش أحد من المسلمين فشمته، فنظر إلي الناس بأبصارهم فقلت: وإلى أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يسكتوني إلا أني سكت. فلما سلمت دعاني: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وقال معاوي: والله ما كهرني، والله ما ضربني، والله ما شتمني، بل قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الجود والسخاء في ذات الله، فإنه كان أجود الناس، وكان جود يتضاعف في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع من الريح المرسلة. يقول أنس رضي الله عنه: جاءه أعرابي يسأله غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فانطلق إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الباقة. يعطي الناس وهو صلى الله عليه صابر على المشقة والجوع، وربما ربط الحجارة على بطنه ويؤثر بذلك غيره تأليفا للناس وتحبيبا للخير لهم صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. كان يمازح أصحابه فلا يقول إلا الخير. يقول أنس: كان يمازحنا ويخالقنا، وكان يقول أخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير طائر معه. أيها المسلمون، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، الأخلاق العالية الكريمة. كان صلى الله عليه وسلم يكرم جاره، يحفظ جاره، ويكرم ضيفه، وكانت أوقاته كلها في طاعة الله. يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، يحب إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، يتحبب أصحابه ويستشيرهم ويتحبب إليهم ويتفقدهم، ويقبل عذر من اعتذر إليه. كان صلى الله عليه وسلم على خلق جم، فأخلاقه قبل الإسلام عظيمة، وبعد الإسلام وبعد النبوة أكمل خلق خلق أكمل الأخلاق وأتمها. فيا دعاة الإسلام، إن الدعوة إلى الله أفضل السبل وخير السبل وأشرف الأعمال، ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن يسلك فيها الداعي منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ويتأسى بسيرته ويدرس سيرته وأحواله، لتكون دعوته دعوة على حق وصواب. فكم من داع رجل، وكم من داع غير يتخل بالرفق، وكم من داع ليس عنده حلم، وكم من داع ليس عنده رحمة. ولكن المؤمن الحق من يدرس سيرته ويدرس حياته ويطبقها ليكون داعيا إلى الله على بصيرة وعلم، ولتؤثر تلك الدعوة في نفس المدعو له المدعوين إذا حصل ذلك بعلم إخلاص وتتبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول فبما نعمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم ذا حلم وتواضع ورفق وصبر ورحمة وجود وكرم وأخلاق حميدة وصفات عالية، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يعنتكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يترك بعض الأعمال خوفا من أن تفرض على أمته. قام ثلاث ليال من رمضان فامتلأ المسجد وتأخر عليهم للرابعة أو الثالثة، وقال: علمت مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهو حريص على أمته وعلى هدايتهم، وهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أصحابه من كل شيء، وكانوا لا يقومون إليه إذا أتى لعلمهم أنه كان يكره ذلك. إنه صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأخلاق والفضائل والسيرة النبيلة، فليقتبس الدعاة من منهجه، وليقتبسوا من سيرته، وليتحلقوا بأخلاقه، وليتأدبوا بآدابه، وليكونوا جميعا حريصين على الاقتداء به في كل أحواله، فإن ذلك هو الخير والهدى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الخالص لوجه الله، وأن يرزقنا اتباع سنته والسير على نهجه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،